بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الله عز وجل بهذه الرسالة، فمن الناس من آمن ومنهم من كفر، من الناس من آمن ومنهم من كفر. كذلك الله عز وجل لما أرسل موسى بالكتاب وأنزل عليه التوراة، فأيضا اختلفوا في ذلك، فمنهم من آمن وانتفع بما جاء به موسى عليه السلام، ومنهم من كفر بما جاء به موسى وكفر بربه سبحانه وتعالى. فمنهم كافر ومنهم مؤمن. الله تعالى خلق الخلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن. فكذلك أيضا نجد أن هذه الرسالات التي جاءت بها الرسل لم يصدق بها جميع الناس، ولكن منهم من صدق بذلك واهتدى وانتفع بذلك، ومنهم من كفر وكذب بالحق الذي جاء به هذا الرسول. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل أجلا لكل أمة لا قضى عليهم بالعقوبة أو أنزل عليهم العقوبة على الفور، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يؤجل هؤلاء إلى أجل مسمى، يؤجل هؤلاء إلى أجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يبقى لما كفروا بالله سبحانه وتعالى لولا أن الله تعالى جعل ذلك الأجل المسمى لأنزل عليهم العقوبة الفورية، ولكن ربك حليم، ربك حليم، أعطاهم المهلة، أعطاهم الفرصة، وأرسل لهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب لكي يؤمنوا بربهم ويهتدوا بطريق ربهم المستقيم. لكن هؤلاء عتوا وبغوا وطغوا وكذبوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى وبما جاءت به الرسل، ولكن مع ذلك الله تعالى أعطاهم الفرصة حتى إذا جاء الأجل قضي على هؤلاء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وإنهم لفي شك منه مريب. يبقى هؤلاء في شك مما جاءت به الرسل، وده حال بينهم وبين الإيمان والتصديق بما جاءت به الرسل. لذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، يبقى عقيدة صحيحة ويقين جازم في القلوب. الإيمان بالله سبحانه وتعالى لابد أن يكون يقينا جازما في القلب، لا يتردد في ذلك الإنسان ولا يشك، ولكن هؤلاء يعني كان منهم الشك والريب، فربنا سبحانه وتعالى وجحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى أمهل هؤلاء وأعطاهم الفرصة، ومع ذلك ما زالوا في بغيهم حتى ماتوا. منهم من آمن ومنهم من كفر وزال على كفره حتى أنزل الله عز وجل عليهم العقوبة. فالله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. من عمل صالحا فلنفسه من أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. إلا آمن ده حينتفع بإيمانه، والذي كفر حيرد عليه ذلك الكفر بالعقوبة والمضرة في الدنيا والآخرة. لكن ليس أو هذه الطاعات التي يفعلها العباد بنافع الله سبحانه وتعالى، وليست هذه المعاصي بضر الله سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى هو النافع الضار، والله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات، كما أنه لا يضر بما نفعل من مخالفات. من عمل صالحا، من آمن واستقام عاد نفع ذلك عليه، ومن انحرف وضل عن الطريق عادت مضارة هذه عليه. وربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فالله تعالى حيجازي العباد من أعمالهم وعلى أعمالهم، فربك سبحانه وتعالى يجازي العباد على أعمالهم. والله تعالى قد أحصى علينا كل ما نفعل، الله تعالى أوكل بنا ملائكة، هذه الملائكة حفظة يقومون بحفظ ما نتممه من أعمال وأقوال، وذلك كله يسطر في دواوين وكتب تنشر على العباد يوم القيامة، وكل يتلقف ذلك الكتاب حسب ما قدم من أعمال، إما يتلقف هذا الكتاب بيمينه وإما يتلقف هذا الكتاب بشماله، وبالتالي على ذلك كل على حسب ما قدم من أعمال. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من عمل صالحا فلنفسه ولا سأف عليها، يا عبادي إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى لما نقرأ كده الدواوين لو كان فيها الحسنات والقربات يبقى عادت عليك بالنفع، وإن كان فيها السيئات والمخالفات عادت عليك بالمضرة. وهؤلاء الملائكة لم يكتبوا عليك إلا ما بدر وما صدر منك من أقوال أو أفعال، مش هتجد لفظة واحدة يعني زيدت على ما تكلمت به، ومش هتجد أيضا يعني فعلة زيدت عليك، وكذلك أيضا لا ينقص من عملك شيئا من قول أو من عمل. وبالتالي وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لما نقرأ الآيات دهيت يعني لابد أن تكون على يقين أن الله تعالى سيعجاز ويحاسب العباد على ما قدموا من أعمال، وأن كل ما بدر من الإنسان من قول أو عمل حركة سكنة كل ذلك مسطور عليك في هذا الديوان وفي هذه الكتب، وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى هذه الملائكة التي تكتب على الإنسان كل ما بدر، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وبالتالي مش هتجد حرف واحد حيزاد عليك، ومش هتجد حرف أيضا ينقص من كلامك، ومش هتجد فعلة واحدة زيدت عليك لم تفعلها، مش هتجد أيضا فعلة تنقص من عملك طالما أنك أتممت وفعلت هذه الفعلة. ولكن أحصوا كل ما بدر من الإنسان، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى وعيد وتهديد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يقنت العباد برحمته، إن تابوا تاب الله عز وجل عليهم، وإن أيضا طلبوا المغفرة لغفر الله عز وجل لهم ما فعلوا من مخالفات أو سيئات طالما تابوا توبة نصوحا إلى ربهم سبحانه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يبقى عمل الإنسان ده حيرد عليه. يبقى كما بينا قبل ذلك أن ملك الله تعالى لا يزاد بما نفعل من طاعات، كما أنه أيضا لا ينقص بما نفعل من مخالفات، إما لا يتأثر. لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما زاد، كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يبقى تخيل كده كل البشرية كل الخلق من جن وإنس من بداية الخليقة إلى نهاية إلى قيام الساعة، لو كنا جميعا على التقوى والإيمان والاستقامة يبقى كل ذلك لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وتخيل كده لو تتصور لو أن من بداية الخليقة إلى قيام الساعة من إنس وجن كانوا على أفجر قلب رجل منا، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يبقى كل ده ما فعلناه يرد علينا، إن كان خيرا يرد عليك خير، إن كان شرا يرد عليك ذلك الشر. وربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، لكن دي كلها مش هتجد فعلة لم تتممها هتكتب عليك، مش هتجد فعلة فعلتها مش موجودة، لكن كله هيحصى علينا من أقوالنا وأفعالنا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، على مثقال الذر يبقى من خير أو شر هيكتب عليك وتجازى على أساسه. وبالتالي لما أنا بصلي أعلم أن هذه الصلاة أنا لا أنتفع بها، ربنا سبحانه وتعالى غني حميد. لما أصوم أعلم أن هذا الصوم أنا هنتفع به لو كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وربك غني حميد. لو تصدقت يبقى إياك أن تمن على ربك سبحانه وتعالى، فالله تعالى وفقك إلى ذلك، والله تعالى لن ينتفع بذلك، أنت الذي ستنتفع بهذه الصدقات. يبقى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى لما أمرنا الله عز وجل بالأضحية فإن ذبح الإنسان لله سبحانه وتعالى عادت عليك أنت بالنفع، الله تعالى ينتفع لا بجلدها ولا بلحمها ولا بشحمها ولا بدمائها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يثيب العبد على ذلك، وهو غني حميد سبحانه وتعالى. يبقى كل ما تفعل طاعة اعلم أن ربك غني حميد، إن أمرنا بذلك يبقى لنفع العبد، ولما أنت تجتنب المعصية ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم وفقك وسد عليك ذلك الطريق والمنفذ إلى فعل المعصية، يبقى حماية لك وصيانة لك، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يضر بما تفعل. يبقى دايما كده لابد انك انت تؤكد هذه المعاني على نفسك، من عمل صالحا فلنفسه، كل عمل صالح انا بفعله حيرد علي بالنفع وربك غني حميد، كل معصية مخالفة بيرتكبها الانسان ترد عليك بالمضرة انت وربك يعني لا يضره شيء. فالله عز وجل يعني كما ذكرنا في الرواية لا يزاد ملكه بفعل طاعتنا ولا ينقص من ملكه بفعل معاصينا. وفعل إنسان للطاعة يرد عليه بالنفع، فعل إنسان معصية يرد عليه بالمضرة، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين سعة علمه سبحانه، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وقد أحاط بكل شيء علما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعني لا تخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليه يرد علم الساعة، هذا من العلم الذي اختص بالله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. بل لما نقرأ الآيات كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى مما اختص به وبعلمه علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها. يبقى علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، ولذلك إليه يرد علم الساعة. هات كده نبي مرسل، هات ملك مقرب ونسأله عن الساعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجاب على جبريل عليه السلام، أدي من الوحي جبريل عليه السلام، وأدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق. يبقى لما جاء جبريل عليه السلام في سورة أعرابي وطرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها بيسأل عن الساعة، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني بتسألني عن الساعة أنا لا أدري وأنت لا تدري. علم ذلك عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، عند الله عز وجل اختص بعلم ذلك سبحانه. يبقى انظر إلى الإجابة، يبقى لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا هو عنده علم ولا جبريل عليه السلام عنده علم، علم ذلك عند الرب المعبود. إن الله عنده علم الساعة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يبقى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق على الإطلاق ولكن لا يعلم متى الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها. يعني إيه حدود؟ يعني مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والنظارة، لكن متى الساعة لا يعلم ذلك إلا الله. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. يبقى كل ذلك بعلم سبحانه وتعالى. يبقى بنقرأ كده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل ده بعلم الله سبحانه وتعالى، بعلم سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم يوم القيامة أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. يوم القيامة لما ينادي ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء، ينادي على هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى واتخذوا الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، أين شركائي؟ أين هؤلاء الذين كنتم تدعونهم من دوني؟ أين هؤلاء الذين كنتم تعبدونهم من دوني؟ فقالوا آذناك ما منا من شهيد، قالوا آذناك ما منا من شهيد، يعني بيتبرأوا طبعا عند ذلك، يعني يتبرأوا، ولكن في موطن يعني فات الأوان. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، ما فيش منقذ لهم ينقذهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. لما استبانت لهم الحقائق، بس استبانت الحقيقة بعد فوات الأوان، لذلك هم هيعترفوا لقد جاءت رسلنا بالحق، ولكن هذا الكلام يعني بعد فوات الأوان. يبقى هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، طب إيه المطلب؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ لكن طبعا هذا بعد فوات الأوان، أظهروا الندم والحسرة بس بعد فوات الأوان، كان ينتفعون بذلك هم في حال الساعة والعافية في الدنيا كده، هيصححوا المسار، هيؤمنوا بربهم، لكن لما تحول ذلك الغيب إلى شهادة عند ذلك آمنوا، حيث لا ينتفع الإنسان عند ذلك بإيمانه، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، أي قالوا بقى في الحالة دي خلاص ما فيش منقذ، لا يجدون من ينصرهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ونذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. دائما لما تيجي الآيات تتكلم عن الإنسان اعرف أن دي الطبيعة التي خلقنا عليها، دائما الإنسان هو أنا ليس غيري، يعني لا يسأم الإنسان، تروح أنت ناظر كده إلى غيرك، لا ده الإنسان هو أنا وإنت الإنسان، يبقى مين الإنسان؟ أنا الإنسان. وانت الانسان. الايات بتتكلمنا عن طبائع الانسان التي جبل عليها، فدي طبائع موجودة عندنا طبائع. فالمفروض ان انا اي يعني خلق سيء طبع عليه الانسان ينبغي ان احنا نسارع بالتخلص منه، نسارع. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. يبقى دي يبقى المفترض الجزء الاول ده احنا عليه كلنا، عشان احنا نخرج منه يبقى ان احنا نشتمل على ما يرد بعد كده، عشان نكون من الطائفه المستثنده ديت يبقى في اعمال كده سلوكيات لابد ان نتممها. يبقى كلنا مشترك في الجزء الاول ان الانسان خلق هلوعا اللي هو انا وانت، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. يبقى انا وانت ده الحال، دي الطبيعه اللي احنا خلقنا عليها وجبلنا عليها. ايه المطلوب؟ احنا عايزين نبقى من الصنف ايه المستثنى ده الا المصلين. وبالتالي بتاتي الايات تتكلم ايه صفات هؤلاء، يبقى عشان احنا ننطلق ونجاهد النفس حتى نصل لهذه المرتبه. يبقى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. يبقى ده عايز كسب، عايز بقى ايمان واستقامه، عايز بقى كسب، عايز فعل. يبقى ازاي نحن فعلا نعالج هذا الامر؟ انه كان ظلوما جهولا. يبقى ده موجود عندنا، دي طبيعه جبلنا عليها. طب احنا عندنا ظلم ادفعه ازاي؟ طب الجهل ده ادفعه ازاي؟ يبقى برضه كده وكان الانسان عجولا، ادفع الكلام ده هو ازاي؟ ازاي بقى ادفع يا هذا الخلق الذي ذمه ربنا سبحانه؟ يبقى انا لازم اعرف ما هي الادواء التي جبلنا عليها. في طبائع كده، بس في طبائع لازم نتخلى عنها. يبقى في طبائع كده نتخلى عنها. فاول ما بنقرا كده كلمه الانسان يبقى ده تشخيص لك، تشخيص ليا، ده التشخيص لحالي. يبقى تخيل كده انت تعرض على طبيب والطبيب قال لك انتبه عندك مجموعه من الادواء، عندك ده كذا وكذا وكذا، ايه اللي هنعمله بعد كده؟ طب ايه الدواء عشان ادفع به هذا الداء؟ يبقى ادفع به هذا الداء. يبقى دي ادواء كامنه عند الانسان، يبقى في ادواء كده كامنه. فعلى ذلك احنا بالكشف الطبي قالوا ان انت عندك واحد واثنين وثلاثه، يبقى دي ادواء كلها كامنه، يبقى لابد من دفعها لان الداء موجود. ادفعه ازاي؟ اتخلص منه ازاي؟ ادي الدواء الموصوف. هنعمل ايه؟ هنتناول الدواء عشان نتخلص من هذا الداء حتى يصح ذلك البدن. ادي حنا في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه بين لنا الطبائع المذمومة التي طبع عليها الإنسان. طب إيه المطلوب؟ المطلوب أن أنا أتخلص منها. أتخلص منها إزاي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا كما وصف لنا الداء وصف لنا الدواء. طب المطلوب يبقى إحنا القرار لابد من تناول ذلك الدواء حتى ندفع به ذلك الداء. والآيات صريحة جدا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني بين لنا العلاج فين. يبقى عشان انا ما كنتش من الصنف الاولاني ده واكون من الطائفه المستثناه، هذه البنود المطلوبه. يبقى هذا هو المطلوب. فكذلك لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. ده حاله، حاله دايما كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن طبيعه الانسان، عن طبيعه الانسان، عن هذه الطبيعه التي جبل عليها الانسان. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يبقى ده حال الإنسان. ولذلك يعني الآيات مرت علينا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. لما يصاب أي ضر بقى، مرض، أي ابتلاء، أي محنة، فماذا يفعل الإنسان؟ لا يفطر، ما يسأمش أبدا من دعاء الرب سبحانه وتعالى بالليل والنهار أن يكشف عنه هذه المضرة. ولما تكشف عنه المضرة يعود إلى سيرته الأولى. يبقى كان لا يصلي، كان يعني يفعل الموبقات المخالفات، ولما أصيب بالابتلاء والكرب يبقى اشتدت عليه الأمور يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى. والله لأفعلن كذا، والله لأتركن يعني هذه المخالفات، ويقسم ويأخذ الوعود والمواثيق على نفسه. لما ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنه هذه المحنة عاد في غالب الأحوال إلى سيرته الأولى. ده الإنسان، هو ده الإنسان يعني غير صادق. فاحتاج كده يا ترى أنا منهم أم لا؟ الفعل لما أنا بنصاب بكرب كده أي ابتلاء فعلا بلجأ الرب سبحانه وتعالى. كل في حال الشدة بيعمل كده. طب في حال الرخاء بقى فعلا إحنا نستقيم ولا لا؟ ولا الواحد بينسى ويغفل ويعود مرة ثانية إلى يعني ما كان عليه؟ أو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. دايما إحنا بنحب الخيرات ودي طبيعة موجودة على الإنسان، لكنه إما استوى الشر فيئوس قنوط. الجزئية دي بقى لما يصاب بقى بالشر كده، بمرض، بفقر، بعد غنى، يبقى يائس، بيأس من رحمة الله. هل الوضع ده يتغير؟ ما يظن أن الوضع ده يتغير، ما يظنش كده يعني، لا يظن. وده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، يعني ده بيبقى سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وإما استوى الشر فيئوس قنوط، يبقى فقر بعد غنى، مرض بعد صحة، أي ابتلاء بقى، فيبقى يائس كده، عنده نوع من أنواع القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى ألا تغير ذلك الأمر. ده سوء ظن بالله. يبقى لو أنا يأست من ذلك الأمر يبقى ده سوء ظن. يبقى الواحد كان غني وبعدين افتقر، فعلى ذلك ممكن يتغير الحال؟ لا، يعني ييأس ويظن أن الحال ده ما يتغيرش، تغيرش، ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ده الابتلاء ده، أي ابتلاء بالفقر أو الغنى ده كلها ابتلاءات. أنا مفترض يعني أظهر بمظهر العبودية، حال الفقر كحال الغنى عندنا، وأعلم أن مقادير الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يوجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يبقى ده بيظهر إمتى؟ في المحن. وإما استوى الشر فيئوس قنوط، بيئس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا البلاء هيقضي عليه، وعلى ذلك لا يعني ينكشف عنه هذا البلاء وتلك المحن، بيبقى يائس كده. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يبقى لما يتغير الحال بقى وربنا سبحانه وتعالى يعطي ذلك الإنسان الغنى بعد الفقر، يظن ان ده لمكانته عند رب سبحانه وتعالى، لولا انه يستحق ذلك ما اعطاه الله عز وجل ذلك المال، لولا انه يستحق ذلك ما وسع الله عز وجل عليه في المعيشه، يظن ده لمكانته عند رب سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا بنقرا يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى ده حال الانسان، ده حال الانسان، حالنا احنا بنقيم الامور ازاي، بنزل الامور ازاي. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ده كلام خطأ، معايير خاطئة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يص علينا ويعطينا بقى من الدنيا، أظن أن دي لمكانتي عند ربي، لولا أن أنا استحق كده ما أعطاني الله عز وجل ذلك. وفي المقابل برضك لما يضيق عليه المعايش بيظن أن ده سخط وغضب من رب سبحانه وتعالى، غضب من رب سبحانه وتعالى، وده سخط من رب سبحانه وتعالى. شو بيقيم الأمور إزاي؟ حسب عطايا رب سبحانه وتعالى في الدنيا. تقول له لا، ده أنت خاطئ، يعني أنت مخطئ تماما، يعني أنت يعني المعايير عندك مقلوبة ومغلوطة. فانظر إلى الحال، وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فهتجد أن هو تقييم الإنسان للأمور إزاي، إحنا عندنا المعايير الصحيحة التي نقيم من خلالها الأمور. وإن أنا عبد لله، حال الفقر كحال الغنى تساوى تماما، بس دي لها عبودية ودي لها عبودية. يبقى حال المرض كحال الصحة، في عبودية وفي عبودية. أنا حال الصحة أصلي قائما، حال المرض يعني ليس عندي المقدرة على القيام فأصلي قاعدا أو مضطجعا، دي تساوي دي. يبقى هذه الصلاة تساوي، لأن دي غاية ما أستطيع، يعني لا أقوى أبدا حال هذا المرض مثلا أن أنا أصلي قائما، فأصلي قاعدا ده مقدرتي الآن، وأنا في حال الصحة دي مقدرتي أن أصلي قائما، فهذه تساوي هذه، لأن دي عبودية في الوقت ده، هي دي العبودية المقدورة في حقي ودي العبودية المقدورة في حقي. حال الغنى في عبودية مقدورة في حقي، حال الفقر في عبودية أيضا مقدورة في حقي. فعلى ذلك إزاي أنا فعلا نظر هذه العبودية يعني في هذا الحال. لكن طبعا لما يكون عنده معايير مغلوطة فعند ذلك التقييم عنده تقييم فاسد، وبالتالي بيزل الأمور على غير الحقائق، على غير حقيقتها. فلذلك بنؤكد دوما لازم أصحح مفاهيمي، ولازم أصحح أيضا معاييري، ولازم أن أنا أؤكد وأتأكد من صحة هذه المعايير، حتى نزل الأمور بصورتها الصحيحة. وأيضا يعني بينا قبل ذلك أن عمل الإنسان بناء على مفاهيم، على مفاهيم هذا الإنسان، مفاهيمه صحيحة يبقى أعمال صحيحة، مفاهيمه مغلوطة يبقى أعمال مغلوطة، هو يظن أن أعمال صحيحة. فلذلك ماذا يقول؟ يقول إن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ده لو أنا بقى يعني لو في الساعة فعلا القيامة وبعث، يبقى أنا برضك هيكون لي منزلة. ليه يعني بيظن الظن ده إزاي؟ لأن هو قاس الأمور إن بعطاء الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، أعطاه في الدنيا ما أعطاه ذلك إلا لمنزلتي، ولولا أنه يستحق كده ما أعطاه الله عز وجل ومس عليه في الإيه في المعايش. طب لو كان في يوم قيامة فبيظن أنه أيضا هيحتل هذه المنزلة. ليه؟ لأنه ظن في نفسه ودخل في داخله أنه هو ليه منزلة عند ربي سبحانه وتعالى، قاس الأمر ده بعطايا رب سبحانه وتعالى له في الدنيا، فهذه الحالة هو. يبقى تخيل كده، يبقى ده سوء اعتقاد هذا الإنسان، وسوء يعني أيضا مفاهيم هذا الإنسان هي التي أوصلته إلى ذلك. ولئن رجعت يا ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يبقى احتاج ان هو على الكفر والمعاصي والمخالفات، لكن ايه ظنه؟ ظنه ان هو هيكون لمكان عند ربي سبحانه وتعالى ومنزل عند ربي. افمن زي له سوء عمل فرآه حسنا. يبقى انت تتعجب ما تتعجبش، لكن هي المعايير المغلوطة. يعني كما بينا ان المريض لما بيتذوق العسل يقول هذا هو مر، يعني ما بيقولش ان هو معلول وهو مريض، لا ده هو اساسا يتهم العسل، قال العسل مر. هي المرارة فين؟ في العسل ولا في حاسة التذوق عنده؟ حاسة التذوق نتيجة المرض، لكن تخيل ان هو يعني مش شاعر بهذا الامر. وكذلك الانسان ممكن يبقى عاصي ومنحرف، ولكن يعني الشيطان زي له سوء العمل فرآه حسنا فبيظن انه هو على الطاعة. احنا كما بينا ايضا ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة قال واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. لا يقولون ذلك استهزاء، لكن ده الظن عندهم. يبقى انت تتعجب ازاي ده مفسد، ده احنا ما نختلفش على افساد هذا الانسان، لكن رؤيته هو للامر ازاي؟ انت ترى ان هو جاهل، هو لا يرى انه جاهل. انت ترى ان هو فاسد، هو لا يرى ذلك، هو يرى انه من المصلحين. طب راها ازاي؟ ما هو معايير مغلوطه، يعني هو عنده معايير مغلوطه فبيزن بهذا الوزن، بيزن على ما عنده، وهو ما عنده هذه الا هذه المعايير المغلوطه. فلذلك يبقى الإنسان ينتبه، لازم أصحح المعايير ولازم أصحح المفاهيم، عشان لو وزننا الأمور نزل الأمور بالصورة الصحيحة بلا خداع، يعني عشان ما يكونش فيه تغريب بالنفس ولا خداع للنفس. قال ودعت ربي إن لي عنده الحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، يعني غدا سيعلمون من هو الكذاب والأشر. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبي وإذا مساه الشر فذو دعاء عريض. ربنا سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما ربنا سبحانه وتعالى بيوسع بقى على الإنسان في المعايش في المال في الرزق في الأولاد، يبقى في الدنيا بصفة عامة أعرض وناء بجانبي، يعني بيغفل بينسى. طب انت تشكر الرب بقى سبحانه وتعالى على النعم؟ لا، ده هو انشغل بهذه النعم عن شكر الرب سبحانه وتعالى، فده حاله، ده انشغلنا. فلذلك تجد ان اصحاب المال في غالب الاحوال ينشغلون بالمال واستثمار ذلك المال. طب فين ادائك للعبادات؟ فين ادائك؟ الانسان ممكن يكون لما مثلا قليل المال عندوش مال بيستثمره، ممكن ياتي لدروس العلم، ممكن تجده بيحفظ القران، ممكن تجده يقيم الليل، ممكن تجده يعني دايما كده لا يفتر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي تجد كلامه كده التسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في المال، وسع عليه في المال، وراجل صاحب تجارة هيعمل ايه؟ اصبح كلامه دلوقتي بلغة الارقام، كلامه بلغة الارقام. وكذلك هذه الصفقة انتهى منها، بيفكر وأيضا يعني يدبر الحال للصفقة التالية، وقبل انتهاء الصفقة الثانية الصفقة الثالثة أصبح شغله شاغل إيه؟ يبقى كان بدل التسبيح أصبح دلوقتي البضاعة اللي عنده، بدل التسبيح والتهليل أصبح المال، وفلان مديون بكذا وهو عنده كذا وكذا، ده ادي الحاله. تخيل بقى ايه اللي عمل فيه كده، ايه اللي عمل؟ شويه مال، شويه مال غيروا حياته، غيروا منهج هذا الانسان. فطبعا يبقى ده كان بيعبد رب سبحانه وتعالى يعني على